إذا لم توجد المشقة وجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة. هذه هي الرخصة لوجود مشقة. وهل يقول بهذا أحد؟ لا. إذن ليس هناك عذر ظهر لنا حتى نقيد به الحكم وننيط به الحكم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لم يكن التسهيل بهذا الوضوء من الأصعب إلى السهولة لعذر، لم يكن هناك عذر، لهذا تبقى هذه السهولة على إطلاق من غير تقييد. ما نقول في وقت دون وقت، لا، هذا أمر مباح لك. بخلاف أكل الميتة لابد أن يوجد، توجد المخمصة عذر، أما هنا لا يوجد عذر. انظروا إلى هذا القيد. إذن هل تسمى رخصة في اصطلاح الأصوليين؟ لا، هنا لا يسمى رخصة. تخفيف الوضوء لا يسمى رخصة لعدم وجود العذر. واضح لكم أو لم يتضح؟ أظن أن الأمر واضح، أليس كذلك؟ واضح. قال: وهذا، هذه الأمور والقيود لا شك أنها تنفع طالب العلم، حتى لو جاءك مخالف أراد أن ينيط الحكم ويجعل هذا رخصة مقيد، أقول له: لا، الله سبحانه وتعالى أباح أن تتوضأ لكل صلاة وأن تتوضأ لخمس صلوات أو أكثر ما لم تحدث. لو قال: لا، لا يجوز، قل له: ما الدليل؟ يقول: هذه رخصة فقط. قل له: رخصة لأي سبب؟ لن يأتي بالسبب. قل له: إذن هي ليس رخصة على اصطلاح الأصولية. أما الميتة فأنا أستطيع أن أقول لك: يحرم أن يأكل الآن، ويباح له أن يأكل في وقت المخمصة. وهذه القيود لا شك أنها تعطي طالب العلم ضبط المسائل، أليس كذلك؟ بناء عليها طالب العلم يستطيع أن ينطلق ويضبط المسائل، متى يقول هذا جائز وهذا ممنوع، هذا حلال وهذا حرام. إذا لم يضبط هذه القواعد أن له أن يتكلم في الحلال والحرام، أليس كذلك؟ قال: قال: مع قيام سبب الحكم الأصلي. لماذا ذكر هذا القيد؟ حتى يخرج النسخ، لأن النسخ مع إزالة سبب الحكم الأصلي، الحكم الأصلي زال، أليس كذلك؟ لكن هنا الحكم الأصلي، سبب الحكم الأصلي موجود، ولهذا قال: وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ حتى لا يخرج. قال: نعم، يقول: كتغيير إيجاب مصابرة المسلم الواحد، وهذا في بداية الإسلام كما تعلمون، أليس كذلك؟ المسلم الواحد بكم؟ بعشرة، واحد بعشرة. ثم نسخ هذا، طبعا هذا في حرب الكفار، نسخت هذه بماذا؟ بمصابرة اثنين فقط، يعني واحد في مقابل اثنين، وقبل كان واحد يقابل عشرة. تخيل لماذا؟ لقلة المسلمين. قال: المنصوص في مقيام الأنفال، لأن الحكم الأصلي الذي نعم المنصوص في الأنفال. قال: نقرأ الآية. وذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. انظروا الآن، قال سبحانه: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200. انظر، الواحد بعشرة، أليس كذلك؟ قال: وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، واحد بعشرة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنهم قوم لا يفقهون، لا شك، أولئك قوم قد طبع الله على قلوبهم. نعم. الآن خفف الله عنكم، هذا هو الشاهد، الآن خفف الله عنكم، نسخ ذاك الحكم، يعني ذاك كان واجب أن يقابل الواحد العشرة، ولكن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. انظر، قال: وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. إذن الواحد بكم؟ باثنين. قال نعم. إذن قد نسخ الحكم أو لم ينسخ؟ نسخ. وهذا هل يسمى رخصة؟ صحيح أن فيه تخفيف، هذا فيه تخفيف، لكن زال الحكم الأصلي، إذن هذا يسمى رخصة، أليس كذلك؟ هذا يسمى رخصة. طبعا هذا على بعض التفاسير، على بعض التفاسير لأهل العلم. أما بعض أهل العلم قال إذا وجدت القلة ونفر الإمام في الجيش لابد من هذه المقابلة ولو كان العدد كثير، واضح؟ ولكن هذا الآن حصل فيه تخفيف، وهذا التخفيف لا يسمى رخصة على هذا التصريح، لأن هذا نسخ وليس فقط، هذا نسخ ولم يبقى سبب الحكم الأصل. قال لأن الحكم الأصلي الذي هو مصاباة العشر كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب لكثرة المسلمين، وكذلك ما ينقطع عن الإنسان بعض أعضاء الوضوء بين غسل. انتبه، يقول رحمه الله كذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسله، قال فإن غسله يسقط عنه وجوده ولا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله وقد زال بقطعه. نعم، انتبهوا إلى هذا. قال وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء، لو إنسان قطعت يده يسقط عنه وجوب أو لا يسقط؟ قال فإن غسله يسقط عنه وجوبه، يسقط الوجوب، أليس كذلك؟ وجوب الغسل يسقط، هل يسمى رخصة؟ هذا الوجوب سقط عنه، ما يستطيع يغسل يده، أليس كذلك؟ لكن هل يسمى رخصة؟ لا. لماذا؟ لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود اليد غير موجود أصلا، اليد أزيلت، أين الرخصة؟ الرخصة لو كانت اليد موجودة وخففنا عنها قلنا له لا تغسل لا تمسح، لكن اليد غير موجودة أصلا، إذا الحكم الأصلي الذي يوجب غسل هذا العضو أصلا غير موجود، إذا هذا لا يسمى رخصة، رغم أنه أسقطنا عنه حكم غسل اليد. نعم، أسقطنا عنه لسقوط أصل الحكم وأصل المحل الذي يوجب الغسل، واضح لكم؟ فلما سقط الأصل خففة، ولكن لا تسمى رخصة لأنه لا يستطيع، لا يوجد عضو حتى يغسل، واضح؟ لكن لو وجد العضو وقلنا له لا تغسل هذه رخصة مع وجوب الأصل وهو الغسل. ولهذا قال رحمه الله لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله وهو وجود اليد مثلا، واضح؟ وقد زال قطعت اليد، قال وقد زال هنا بقطعه، فإذا زال بقطعه زال أصلا الحكم، حكم غسل اليد الذي هو واجب، واضح؟ فخفف، لكن ما يسمى رخصة، ما يسمى رخصة. قلت وقد اعترض بعض العلماء على هذا التعريف الذي اختاره المصنف، نحن نريد أن نبين لكم الآن ما هو الاعتراض حتى يكون هذا التعريف سالم بإذن الله تعالى من جميع الاعتراضات، حتى لو جاءك معترض وقال لك هذا التعريف فيه كذا، التعريف فيه كذا، قل له جوابه كذا، واضح؟ على هذا التعريف الذي اختاره المصنف بأنه غير مضطرد، قالوا هذا التعريف غير مضطرد في جميع المحدودات، في جميع المحدود الذي داخل في هذا الحد، الأصل في التعريف أن يكون مضطرد، يعني إذا عرفت تعريف يدخل في التعريف كل ما يصدق عليه هذا الحد، أليس كذلك؟ لكن قال المخالف هذا التعريف الذي أتيت به غير مضطرد، رغم أن بعض الرخص تسمى رخصة، واضح، ولكن ما جاءها هذا التعريف ولم ينطبق عليها هذا التعريف، قلنا له بين لنا مثل ماذا، كيف غير مضطرد، تريد أن يضطرد في ماذا؟ هذا التعريف مضطرد في جميع ما نظنه ونرى من الرخص، قال لا، هذا التعريف عندي غير مضطرد، والأصل في التعريف أن يكون مضطرد، قلنا له أثبت لنا ذلك. قال بيانه أن ترك الحائض للصلاة عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة، أليس كذلك؟ ترك الحائض للصلاة عزيمة وليس برخصة. إلى هنا واضح؟ عزيمة أمرت، أليس كذلك؟ لو جئنا الآن في ترك الحائض للصلاة طبقنا عليه التعريف الذي ذكره المصنف انطبق، أليس كذلك؟ إذن قال هذا التعريف غير مضطرد، لابد أن تقولوا أيضا ترك الحائض للصلاة هذا رخصة، وأنتم لا تقولون بذلك رغم أن التعريف منطبق عليه. واضح؟ أقول يقول المخالف بيانه أن ترك الحائض للصلاة عزيمة وليس برخصة، مع أنه يصدق عليه ذلك الحكم، ذلك التعريف، مع أنه يصدق عليه ذلك التعريف. كيف؟ قال حيث إنه حكم شرعي، أليس حكم شرعي؟ أليس الذي منعها من الصلاة هو الشرع؟ بلى، هو الذي منعها، إذن هو حكم شرعي. وافقتنا في الجزئية الأولى من تعريفكم؟ قلنا وافقناكم. تغير من صعوبة إلى سهولة، أليست هذا التغير؟ من أنها تقوم وتتوضأ وتصلي الآن تركها، هذا سهولة لا شك، وأنتم توافقون على ذلك. قل نعم نوافقكم على ذلك. تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر، ألم يوجد العذر وهو الحيض؟ وجد العذر وهو الحيض، إذن ما زال تعريفكم منطبق إلى الآن على الحيض، وأنتم توافقون في كل ما نقول. قلنا لهم لا شك، ليس لنا مفر إلا أن نوافق الآن لعذر وهو الحيض، مع قيام السبب للحكم الأصلي. هل الحكم الأصلي نسخ أو موجود؟ الصلاة موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة ما نسخها، إذن مع قيام الحكم الأصلي وهو قوله تعالى أقيموا الصلاة. نسخ؟ لهم أعوذ بالله، لم ينسخ، فإنه لم ينسخ، إذن تعريفكم هذا لا يصلح. لماذا؟ غير مضطرد، الحيض ينطبق على ما عرفتم به تعريف الرخصة، وأنتم لا تقولون بأن الحيض رخصة. نقول هذا التعريف الذي أنتم أدخلتم فيه الحيض أصلا لا نسلم لكم به، فنجيب عليكم بما يأتي. نقول وأجيب بأنه لا يصدق على ذلك تعريف الرخصة. لماذا؟ نقول أصلا الحيض من قال لكم بأنه عذر؟ واضح؟ سنبين هذا. لأنه أو لأن الحيض ليس بعذر في الترك، ليس عذر في الترك. لماذا؟ الآن انتبهوا إلى ما سيأتي، هذه مسألة دقيقة. نحن نقول العذر الذي نحن قلنا به لابد أن يكون هناك عذر، وما هو العذر؟ ما يأتي بيانه، وسنبين لكم بأن الحيض ليس العذر الذي نحن نريد بأنه رخصة شرعية لعذر الذي نريد، وأنتم تزعمون بأنه كذلك، سنبين لكم. نقول وأجيب بأنه لا يصدق على ذلك تعريف الرخصة لأن الحيض ليس بعذر في الترك، وبيان ذلك بأننا بينا بأن العذر الذي من أجله شرعت الرخصة، العذر الذي بينا من أجله شرعت الرخصة ما هو؟ إما لدفع ضرر أو مشقة أو حاجة، هذا ما ذكرناه نحن، هذا بينت لكم. قلنا العذر إما أن يكون ضرر أو مشقة أو حاجة. الحائض إذا صلت هل تتضرر؟ لا. الحائض إذا صلت هل تتضرر؟ لا. هل توجد مشقة؟ لا. هل توجد حاجة؟ لا. إذن هذا ليس العذر الذي نحن نخوض فيه، نحن نخوض في عذر إما أن يعود على هذا المكلف بضرر إذا لم يقم به، أو توجد مشقة، وأعني ما أعني بالمشقة، إذا ما قام به، أو مدة حاجة. وكل تعريف العذر الذي ذكرناه هذا لا ينطبق على الحيض، أليس كذلك؟ إذن الحيض ليس برخصة، ترك الصلاة للحائض ليس برخصة، بل هو عزيمة ويجب عليه أن تفعل. واضح لكم؟ ولهذا سقط هذا الاعتراض. واضح؟ واضح ولا في إشكال؟ نقول بينا بأن العذر الذي من أجل شرعة الرخصة إما دفع ضرر أو لدفع ضرر أو مشقة أو حاجة، وترك الحائض للصلاة لا يرفع شيئا من ذلك، لا يدفع شيئا من ذلك، أليس كذلك؟ لا يوجد لا ضرر ولا مشقة ولا حاجة، فكان مانعا من الفعل، كان الحيض هذا مانع من الفعل، ومع مانعيته نشأ وجوب الترك. هذا هو السبب، وجوب الترك لم يكن لأنه رخصة، لا، لأنها منعت من الصلاة فوجب عليها الترك. فلا ينطبق أبدا على ما بيناه من ماذا؟ من تعريف الرخصة، وبه سقط الاعتراض. لا شك أنه سقط هذا الاعتراض. انظر الرخص الشرعية صاد 37. نرجع الآن نكمل كلام المصنف. إذن هذا التعريف جامع مانع مضطرد، والاعتراض لا يصح على هذا التعريف، أليس كذلك؟ إلى هنا واضح؟ نكمل. قال نعم. يقول رحمه الله: وعرفها صاحب مراقي السعود بماذا؟ للعذر والرخصة حكم غير. انتبه، للعذر والرخصة، إذن لابد عذر مع ماذا؟ مع الرخصة، حكم غير من ماذا؟ قال: إلى سهولة، يعني من صعوبة إلى سهولة، لعذر قرر. لابد أن يكون هذا العذر متقرر واضح حتى لا يدخل ما لم يكن هناك عذر، كما ضربنا بعض الأمثلة، غير من صعوبة إلى سهولة كالوضوء لكن لغير عذر، أليس كذلك؟ مع بقاء علة الأصلي، علة الحكم الأصلي باقية حتى يخرج النسخ، لابد أن يبقى الحكم الأصلي، وغيرها عزيمة النبي، يعني غير هذا يسمى عزيمة، غير ما ذكرنا من هذا التعريف، وهو ما يعرف بالعزيمة، وهو ما لم يتغير أصلا أو تغير إلى صعوبة أو إلى سهولة، لا لعذر أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي، فإنه لا يسمى رخصة. واضح؟ ولهذا قال: وغيرها، يعني وغير ذلك عزيمة. إلى هنا واضح؟ وغير ذلك عزيمة. قلت: وانظر تعريفات الرخصة، من أراد أن يزداد وينظر إلى التعريفات التي ذكرها العلماء وما فيها من بحث فليرجع إلى كشاف اصطلاحات الفنون في المجلد الثاني في 21 و200، والكليات هي الكفو في صاد 72 و400، والتعريفات للجرجاني في صاد 80، ونشر البنود على مراقي السعود في المجلد الأول في 51، ومراقي السعود في صاد 84، وأصول السرخسي في المجلد الأول في صاد 17 و100، وتشنيف المسامع في المجلد الأول في 400، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في 31 و100، والغيث الهامع في المجلد الأول في صاد 47، والبحر المحيط في المجلد الثاني في صاد 31، ورفع الحاجب في المجلد الثاني في صاد 26، والفائق في أصول الفقه في المجلد الأول في 42 و400، وشرح المنهاج في المجلد الأول في صاد 48، والمستصفى في المجلد الأول في صاد 29 و300، ونهاية السول للإسنوي في المجلد الأول في 77 في صاد 77، والموافقات في المجلد الأول في 66 و400، والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في صاد 17 و100 و1000، والتحصيل من المحصول في المجلد الأول في صاد 79 و100، والمحصول في المجلد الأول في صاد 20 و100، ونهاية الوصول لابن الساعاتي في المجلد الأول في 97 و100، ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي في المجلد الثاني في 84 و600، وشرح مختصر الروضة في المجلد الأول في 57 و400، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 78 و400، والمهذب في المجلد الأول في صاد 50 و400، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 67 و200، وآخر كتاب الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس من صاد 12 إلى صاد 44 إلى صاد 44، ونكمل إن شاء الله أو نكمل البحث بعد الأذان. وقد ذكر المجلد رحمه الله في هذا المبحث أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء للمرض أو لزيادة الثمن سميت رخصة، وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائد هنا فلا تكليف بمعجوز عنه وهو ظاهر. نعم، هذا مبحث ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو من متممات معرفة الرخصة، يعني كيف لنا أن نصف بأن هذا رخصة أو ليس برخصة على ما مضى من التعريف. شرع في بيان بعض المسائل المتعلقة والتي فيها خلاف بين الفقهاء بأنها يطلق عليها رخصة ولا يطلق عليها رخصة، فقال قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن إباحة التيمم، نحن الآن عندنا التيمم، التيمم هذا أبيح أليس كذلك؟ هل التيمم هذا يسمى رخصة أو لا يسمى رخصة؟ انتبه، هذا من دقة الأصوليين رحمهم الله والفقهاء حتى يبين لك بأن هذا من الرخص وليس من الرخص، حتى تستطيع أن تحكم بالجواز وعدم الجواز، وأن هذا فيه كذا وهذا ليس فيه كذا. فقط إن إباحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض، الماء موجود وأنا أستطيع أن أستخدم الماء أو هذا الإنسان يستطيع أن يستخدم الماء، لكن لمرض أباح له الشرع ألا يستخدم الماء؟ يستطيع، لكن هذا المرض أباح به استخدام التيمم، أو لزيادة ثمن سميت رخصة. لماذا؟ لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء، الماء موجود؟ موجود. يستطيع أن يستخدم الماء؟ يستطيع أن يستخدم الماء. إذن الحكم الأصلي موجود، أليس كذلك؟ والقدرة على استخدام الماء موجودة، لكن جاء الشرع وأباح لك استخدام التيمم. مثلا هذا الماء لا أستطيع أن أشتري، ما أستطيع، غالي جدا، يباح لك التيمم، أليس كذلك؟ هذه تسمى رخصة؟ تسمى رخصة. لماذا؟ لأن الماء موجود وأنت قادر على استخدامه، إلا أنه وجد عذر. ما هو العذر؟ عدم استطاعة شراء الماء. المريض يوجد الماء؟ يوجد الماء، والأصل أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء، أليس كذلك؟ يوجد الماء يقدر عليه، لكن وجود مشقة، فأباح له الشرع إذا كان هذا الماء سيؤدي إلى ضرر، بأنه إذا توضأ سيزيد من مرضه. صحيح يستطيع أن يتوضأ، لكن إذا توضأ ازداد عليه المرض، نقول له لا تتوضأ. موجود الحكم الأصلي؟ موجود، ما رفع، الماء موجود والقدرة موجودة، لكن مع مشقة. هذا يسمى رخصة؟ يسمى رخصة. المصنف يريد أن يبحث في مسألة وجود الحكم الأصلي وعدم وجود الحكم الأصلي، فمتى رأيت الحكم الأصلي موجود وأبيح لك فعل خلاف هذا الحكم الأصلي، هذا رخصة. أما إذا لم يكن الحكم الأصلي موجود فليس برخصة. لهذا قال وإن كانت مع العجز عنه، إذا كان عاجز عن الماء مطلقا، مثل فقال كعدم الماء، لا يوجد ماء، هل نقول هذا رخصة؟ لا، لا نقول الآن هذا رخصة لك أن تتيمم، لا، لأن أصلا الماء غير موجود. لو كان الماء موجود نقول الماء موجود رخصنا لك، لكن الماء غير موجود أصلا حتى نرخص لك، هذا عزيمة عليك أن تتيمم. ما تقول والله أنا ما أتيمم، نقول لا، يجب أن تتيمم، ليس رخصة الآن، الآن صارت عليك عزيمة وإلا ستفوت الصلاة، أليس كذلك؟ ما نقول والله الآن رخصة، بخلاف الصور الأولى. الصور الأولى تستطيع أن تتوضأ، لكن المرض يمنع، والمرض ليس بمانع مطلق لكن يزيد، إذن تستطيع، فرخص أباح لك الشرع مع وجود الماء. هنا الماء غير موجود أصلا، لو قلت الآن رخص الشرع لي، نقول رخص في ماذا؟ نقول رخص في عدم استخدام الماء. نقول أين الماء أصلا الذي تريد أن تترخص فيه؟ الماء غير موجود أصلا حتى تقول أنا ترخصت بالتيمم، أين الماء؟ الماء غير موجود. إذا رغما عن أنفك تتيمم، ما تقول رخص لي، ما في رخصة الآن، لأنه لا يوجد ما حتى نرخص نقول رخصة، الماء غير موجود أصلا، فهنا وجب عليك التيمم. أظن أن الصورة واضحة جليا. قال فلا يسمى رخصة، صحيح، أين الرخصة؟ الماء لو كان موجود سمينا رخصة، لكن أنت فاقد الماء أصلا، تريد أن تترخص من ماذا؟ من ماء غير موجود؟ لا، هنا عزيمة، لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائد الحكم الأصلي الذي هو الماء غير موجود، حتى نقال نرخص لك في عدم استخدامه، نرخص لك في عدم استخدام ماذا؟ هو غير موجود أصلا، فكيف نرخص لك فيه؟ واضح؟ فلا تكليف بمعجوز عنه، لا يكلف الإنسان بما لا يطيق. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله وهذا ظاهر، أو وهو ظاهر، يعني واضح بأن هذا يسمى رخصة وذاك لا يسمى رخصة، لزوال الحكم الأصلي، لزوال الحكم الأصلي. واضح لكم؟ واضح؟ قال تم بقي، نعم، هو يقول اقرأ في الهامش. قد ذهب بعض العلماء الى ان التيمم عزيمه من عقيده الحنبليه من القواعد والقواعد، نعم، بعضهم قال حتى الامر الاول لا يسمى رخصه بل يسمى عزيمه، ولكن الصواب ما ذكرنا. لماذا؟ لان الحكم الاصلي موجود وينطبق عليه تعريف الرخصه، فكيف لا نسمي رخصه؟ صح؟ صحيح هو من جهة أنه يجب أن يتيمم أو يتوضأ، وهذا سيأتيكم هل هناك رخص واجبة، هذا سيأتي البحث فيه، لكن نسميه رخصة لأن الرخصة تعريفها منطبق عليه، بخلاف الأمر الثاني الرخصة غير منطبق تعريفها عليه، أليس كذلك؟ ولهذا لا شك أن مذهب الجمهور هو الحق وهو الصواب في أن هذا يسمى رخصة. قد يقول قائل ما ثمرة الخلاف، إيش الفائدة من هذا البحث؟ يقول الثمرة عظيمة، إذا قال عزيمة لا يتعدى إلى غيره لا يجوز، أما من قال رخصة أباح له ذاك وجوز له هذا، وإن كان قد يوجب عليه الرخصة في بعض الأحيان لوجود أدلة خارجية كما سيأتي. الذي لا يستطيع أن يشتري الماء نقول له أنت مرخص في التيمم، لكن لو قال أشتري الماء نقول اشتر، لكن على قول من يقول عزيمة لا يجوز. واضح؟ ولهذا هذا هو الفرق، ثمر عظيم من جهة التأثيم وعدم التأثيم، هذا على كقاعدة فقط، وإن كانوا هم لا يقولون بهذا، ولكن هذا من جهة تطبيق القواعد. ولهذا كان الصواب ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا وجد الحكم أو وجد سبب الحكم فلا شك أنه يسمى رخصة إذا وجدت المخالفة مع وجود سبب الحكم، أما إذا زال الحكم أو سبب الحكم الأصلي فإنه لا يسمى رخصة، أليس كذلك؟ قال كم بقي من الوقت؟ هذا المبحث طويل نقف عليه لأن هذا يحتاج توضيح وضرب نوع من الأمثلة، فنقف على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو استفسار فيما مضى فحي هذا. هذا سيأتي إن شاء الله، سنبين لكم في نهاية المطاف هل قصر الصلاة رخصة أو ليس برخصة. واضح؟ هذا إن شاء الله سنبين، يعني سنجعله إن شاء الله في الدرس القادم، لأن المبحث الذي سيأتي في الميتة وفيما بعده سيظهر لك أو تظهر لك بعض الأمور، فسيزول عنك الإشكال هذا إن شاء الله إذا كان يوجد لديك إشكال، يعني تريد أن تعرف هل قصر الصلاة رخصة أو عزيمة، هذا السؤال هذا سنبينه إن شاء الله ويتضح لك بعد نهاية البحث، لأننا لما نكمل البحث تتضح لكم الصورة ظاهرة جلية بإذن الله. واضح؟ نعم. طب التغيير نعم اي، لكن ما معنى العذر؟ هو هذا البحث معهم، اقتضى ذلك، أليس الذي اقتضى المنع من الصلاة هو الحيض؟ قالوا هذا عذر اقتضى منع الصلاة وهو الحيض، إذا دخل في تعريفكم. واضح؟ الذي اقتضى المنع من الصلاة ما هو؟ هذا البحث معه، فنقول نحن نريد بالعذر ليس ما تظنون، نريد بالعذر إما أن يكون ضرورة أو حاجة. طار نفس الشيء، هذا الحيض طار عليه، طرى ولو سمى طرى، وغير الميتة ستأتيك رخص كثيرة تطرأ عليك بين فترات وفترات لا يصدر. الأصل الحيض ولا عدم الحيض؟ الأصل في المرأة الحيض، الأصل فيها الطهارة، أليست النساء كنا في الأصل عدم الحيض؟ ما يصدر، لأنك ستقع في مسائل أخرى أيضا غير الحيض. واضح؟ فالقيد هو أننا نرد عليهم بأن العذر المراد به ما ذكرنا. واضح؟ المراد بالعذر هو ما ذكرنا من دفع ضرر أو مشقة أو حاجة. يطلق عذر، لكن ليس العذر الذي بمعنى الرخصة. واضح؟ يعني عذر الذي هو مانع، نريد به المانع. إذا أردت أن تتكلم بكلام الأصوليين نقول هذا مانع، واضح؟ وإن كان عذر بالمعنى اللغوي، لكن نحن نريد بالمعنى الاصطلاحي الذي هو الأصولي. لا، العذر عندنا هو أن يخالف الأصل بوجود ضرورة أو مشقة أو حاجة، وهنا لا يوجد هذا في الحج، أليس كذلك؟ تقول: هل صحيح أن الجزء الملحق بالمسجد وغير مفصول عنه ضمن سور المسجد لا يعتبر خروج من المسجد ولا يترتب عند الخروج من المسجد صلاة تحية المسجد مثل مسجد النساء هذا؟ أما مسجد النساء هذا لا شك أنه داخل المسجد، فأنا ما أدري إيش تقصد، يعني إذا خرجت من الباب ثم دخلت، إذا كانت خرجت من هذا الباب ودخلت يجب عليها أن تصلي ركعتي تحية المسجد، وهذا قد بينته وفصلت لكم، ولهذا لما تدخل مرة القادمة صلي ركعتين ولا تجلس، لأنني لا أستطيع أن أقطع في كل مرة وأقول صلوا ركعتين صلي ركعتين، وهذا أمر لابد أن تنتبهوا له، لأنني بينت لكم المسألة بالتفصيل وسقت لكم الأدلة، فالإنسان إذا بلغه الدليل لم يكن له عذر، فانتبهوا لهذه المسألة. أما تقصد بأن هناك جدار فهي قالت كالمسجد هذا، لا شك أن هذا الآن داخل المسجد وليس خارج المسجد، فحكمه حكم المسجد، متى خرجت وجب عليها. تقول: ما حكم العربون الذي بعض أو يعطى للبائع بحيث أن المشتري لو لم يأخذ السلعة حجز فإن البائع؟ هذا إن شاء الله سنبينه في البيوع. وإن كان العربون هذا حق إذا كان شرط، بمعنى أني اتفقت معك فإن لم تأخذ السلعة فهذا حق للبائع وله التصرف، ولكن إن رده فله أجر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في البيوع. إن إباحة وأن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض سميت رخصة. طيب، هنا قال إن على استعمال، نعم، قال على استعمال الماء كان تستطيع استعمال الماء. طيب، إن كان لا يقدر استعمال أبدا لا يسمى رخصة، ولكن موجود الحكم شيء. ما يوجد الحكم، أين الحكم؟ ما موجود، ما ينفع وجود الماء كعدمه، ما يستطيع أبدا أن يستخدم وجوده كعدم، كاليد المقطوعة. صحيح الماء موجود لكن ما يستطيع مطلقا أن يستخدم، أين الرخصة؟ صار في حقه التيمم عزيمة، ما يستطيع. الرخصة أنه يستطيع ولا يستطيع، هنا ما يستطيع مطلقا، واضح؟ ولهذا من دقته قال على استعمال الماء. أما إذا كان ما يستطيع مطلقا، إنسان حجز في غرفة ما يستطيع أن يستخدم الماء، نقول والله رخص لك الآن في التيمم؟ أبدا، نقول يجب أن تتيمم وتصلي بتيمم. لماذا؟ لأنه لا تستطيع أن تستخدم الماء مع أن الماء حواليك موجود، أليس كذلك؟ عرفت؟ فلا شك أن كلام المصنف مستقيم، واضح؟ يا شيخنا، إيش تقصد أنه يستطيع وما يستطيع؟ المريض يستطيع يستخدم الماء؟ نحن نتكلم الآن مريض يستطيع أن يستخدم الماء لكن يزيد عليه المرض مع مشقة، يستطيع؟ يستطيع الآن، لكن إذا استعملوا سيزيد المرض، يعني كوضوء أعضاء يستطيع. رجل آخر مريض كليا لا يستطيع أن يتحرك من السرير ولا يستخدم الماء، ما يستطيع أبدا أن يتحرك أبدا من سريره، ليس له إلا ماذا؟ تيمم. هذا ليس برخصة لأنه لا يستطيع، واضح؟ لكن لو كان يستطيع أن يستخدم الماء مع مرضه يزيد عليه قد يؤدي إلى قتله، نقول هذا رخصة في حقه، واضح ضمن التفصيل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف الرخصة، ثم بينا قول المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الرخصة وما يتعلق بها من التيمم. نعيد ما مضى ثم نكمل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أن إباحة التيمم كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة الثمن سميت رخصة. نعم، هذا بينته لكم. المصنف رحمه الله تعالى يقول إن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض، يستطيع أن يستخدم الماء، ولكن وجد المرض الذي يمنع من استخدام الماء، أو أنه يستطيع أن يشتري الماء ولكن الماء غالي وسعره ليس بالرخيص، فماذا يفعل؟ يتيمم كما قال العلماء. إذا كان لا يستطيع أن يشتري الماء بمعنى الاستطاعة التي يصعب عليه أن يشتري الماء، لأنه لو اشترى الماء فقد هذا الماء الذي قد يشتري به الطعام والشراب، فقال العلماء يتيمم. هنا قال المصنف: هذه تسمى رخصة. لماذا يسمى التيمم مع الاستطاعة لوجود المرض رخصة؟ لأن الحكم الأصلي باق، أليس كذلك؟ الحكم الأصلي موجود، وهذا الحكم الأصلي استثني منه بالرخصة التيمم. لماذا؟ لأنه وجد العذر، وعليه فإن هذا عند الأصوليين يعرف بماذا؟ بالرخصة. قال: لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائد هنا فلا تكليف بمعجوز عنه وهو الله. نعم، كذلك إذا كان، انظروا الآن إلى الصورة الثانية، هذا الرجل لا يجد الماء أصلا، فهل نقول يرخص لك في استخدام التيمم؟ أبدا، نقول أصبح استخدام التيمم واجب عليك، لأن الحكم الأصلي غير موجود أصلا، لأن الماء غير موجود حتى نقول يرخص لك مع وجود الماء. لا يوجد الماء أصلا، يعني لو جاء السائل قال أنا لا أجد الماء أبدا، هل ترخص لي في التيمم؟ نقول لا نرخص لك، بل نوجب عليك أن تتيمم حتى تستبيح الصلاة. أما لو كان الماء موجود لقلنا نرخص لك لوجود العذر مع وجود الماء، لكن الماء أصلا غير موجود. سبب الحكم الأصلي، ما هو سبب الحكم الأصلي؟ سبب وجوب الماء والوضوء بالماء غير موجود أصلا، لأن الماء مفقود. وإذا كان الحكم غير موجود، أو العلة غير موجودة، أو السبب غير موجود، انتفى الحكم، أليس كذلك؟ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. العلة في وجوب الوضوء ماذا؟ هو أن يوجد هذا الماء مع ماذا؟ مع دخول وقت الصلاة. أنت الآن غير هذا الماء غير موجود أصلا، فكيف نقول يجب أن تتوضأ والماء غير موجود؟ لا، نقول تيمم لأن أصلا الماء غير موجود، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى الماء موجود ويستطيع أن يتوضأ، لكن المرض يمنعه، فنرخص له في ماذا؟ في التيمم. الحالة هذه تسمى رخصة. أما الحالة الثانية وهي عدم وجود الماء لا تسمى رخصة عند الأصوليين. لماذا؟ لأننا قلنا في تعريف الرخصة مع قيام سبب الحكم الأصلي، وهنا الحكم الأصلي أو سبب الحكم الأصلي موجود مفقود، أليس كذلك؟ إذن لا يسمى هذا رخصة عند الأصوليين. أظن أن هذه الصورة واضحة، ولهذا قال الإمام الشنقيطي: وهو ظاهر، يعني هذا واضح ظاهر من تعريف الرخصة، أليس كذلك؟ قال: والأقدرون على أن إباحة الميت للمضطر رخصة، والوجب عليه أثر إحياء نفسه. نعم، وهذه مسألة مهمة لطالب العلم: هل أكل الميتة للمضطر واجب أو هو رخصة؟ انتبه، هل هو واجب أو رخصة مباحة؟ بعضهم قال أكل الميتة عزيمة وليس برخصة، وبعضهم قال هو رخصة ولكنها رخصة واجبة، وقال آخرون بل أكل الميتة رخصة للإباحة فقط، يعني مباح وليس بواجب أن يأكل. البحث أنه ما ثمرت الخلاف، ثمرت الخلاف هل إذا لم يأكل فمات يأثم أو لا يأثم؟ عرفتم؟ هذا الرجل إذا مات أو أدى به عدم الأكل إلى الضرر الخطير أو إلى الضرر، هل يقال بأنه أثم لعدم أكله أو يقال بأنه لم يأثم؟ هذا هو ثمرة الخلاف، واضح لكم؟ قال قال والأكثرون على أن إباحة الميت للمضطر رخصة. لماذا؟ وجد الحكم الأصلي، سبب الحكم الأصلي موجود وهو تحريم أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة، ثم جاء ما يخالف هذا السبب وهو إباحة أكل الميتة. لماذا؟ للمضطر، مخمصة، أليس كذلك؟ هل هذا الأكل للمضطر يسمى رخصة؟ قال الأكثرون أكثر أهل العلم على أن ذلك رخصة، ومع أنه رخصة يجب أن يأكل، هي رخصة واجبة، وسأبين هذا إن شاء الله. قال وإن وجب عليه الأكل لإحياء النفس، يعني هي في الأصل رخصة، أن الشرع أباح لك أن تأكل من هذه الميتة المحرمة، إلا أن هذا الأكل صار واجبا حتى تبقي هذه النفس، ليس الوجوب هكذا، الوجوب جاء من جهة أخرى وهي إحياء النفس، والرخصة لاستباحة المحرم، لاستباحة المحرم، أليس كذلك؟ وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء، إلا أن بعض أهل العلم كما قلت لكم ذهب إلى أنه عزيمة. قال نعم، يقول رحمه الله لأن الرخصة قد تجب، لأن بعض الرخص واجبة، وسأبين هذا في التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا المبحث والمبحث الذي سيلي، سأبين لكم أقسام الرخصة عند العلماء. يقول لأن الرخصة قد تجب كما هنا، يعني كما في أكل الميتة قد تجب لا شك، وسميت رخصة لما فيها من التسهيل. سميت هذه رخصة لماذا؟ لأن فيها نوع من التسهيل، أليس كذلك؟ يعني أكل الميتة الأصل فيه التحريم، لا تستطيع أن تأكل، منع، لكن رخص سهل لك الشارع حتى تبقي نفسك أن تأكل من ماذا؟ من الميتة. إذن يوجد نوع من التسهيل أو لا يوجد؟ لا شك، لا شك أنه يوجد نوع من التسهيل. قال لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة، لأنه أذن، والإذن الذي هو رخصة أو هو تسهيل لا شك أنه هو الرخصة، وتعريف الرخصة منطبق على الميتة أو غير منطبق؟ أكل الميتة للمضطر لا شك أنه منطبق كما هو ظاهر بين. قال ولم يضيق عليه بإنسان ترك الأكل منها حتى يموت. نعم قال